بيحرم الشرب قائم والاكل قائم والبول قائم، كل ده بيحرمه، حرام على المسلم كله. لا مش كله، بس بعضه. انا استنى ولا انت؟ لا انت استنى. الشرب قائما حرام لا يجوز بالنص عن الرسول عليه السلام. الاكل قائما في عندنا قول الصحابي ولا نجد له مخالفا فنتبعه، وهو انس بن مالك الذي روى زجر الرسول عن الشرب قائما، فقيل له الاكل قال شر، الاكل شر اي قائما من الشرب قائما. اما البول قائما فقد جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال قائما. فاذا وعليكم السلام ورحمه الله، فاذا كان البائل من قيام لا يصيبه رشاش، اذا كان بول البائل قائما لا يصيبه رشاش البول، فسواء بال قائما او قاعدا، المهم ان يتنزه من البول، لقول عليه السلام استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه. واضح؟ طيب ممكن اسالك كمل بس كمل. يعني دلوقتي بالنسبه انا بقى بشغل على الطاوله، يعني على بنك عالي كده وقدام مني كاسه شاي، ده برضه من ضمن شرب الماء ولا ده لوحده؟ شرب قائم الشاي مثلا، او يعني بالنسبه للشرب قائم فيش فيه اي مفر الواحد يشرب قائم؟ لا، اذا كان يعني الشرب من قعود لا يمكن، مثلا اذا كانت القربه معلقه فوق ما يستطيع الا بحرج ان يفكها ويستقي منها، يجوز ان يشرب منها وهو قائم. المهم يعني الاصل انه ما امكن الانسان ان يشرب جالسا فلا يجوز ان يشرب قائما. واضح؟ عشان بامكانه ان يستطيع ان يشرب قاعدا فلا يجوز له ان يشرب قائما. طب انا عندي عذر شرعي ودايما بشرب وانا واقف، لان رجلي الشمال ما بتديني، بس ساعات بيكون ممكن بيكون في كرسي او شيء، فساعات برضه بشرب وانا واقف بستغل الرخصه، يعني لان انا عندي اصلا رجلي الشمال ما بتديني خالص. يعني انه قعودك يعني في صعوبه في صعوبه. هنيئا مريئا. الله يكرمك.